بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بالفروع التي تقدم ذكرها في الحصة السابقة. الفرع الأول: والقمح كغيره. هذا الكلام على وجه الجملة في زكاة المدير. تقدم أن المدير يزكي ما بيده من عين ذهب، ويزكي أيضا دينه المرزوة الحال، ويزكي سلعه يقومها بما به تباع. ومن جملة هذه السلع التي تقوم القمح، وقد وقع التنصيص عليه لأنه محل إشكال، فربما يتوهم المتوهم أن القمح الزكاة مفروضة في عينه، وإذا ما سمع زكاة القمح سيظن بأنه ستزكى عينه، فلذلك قال: لا، القمح إذا كان قد زكي مرة واحدة ثم اشتري فإنه يقوم كغيره من السلع ثم يزكى، ولكن بشرط أولاً أن يكون فيه نصاب، ثانياً أن لا يزكى في عامه، فإذا زكي في عامه فإنه في ذلك العام لا يزكى مرة أخرى، وإنما ينتظر حتى يحول الحول المقبل الذي يستقبل. هذا هو وجه هذه المسألة. هذا الأمر الأول، الشيء الأول الذي يزكى مقوما، وإن كان المقرر فيه هو الزكاة في عينه اعتبار الأصل. وفي نسخة: والفسخ، يعني ما كان شيئا مفسوخا العقد عليه من السلع. صورة ذلك أن يبيع المدير شيئا من السلع ثم بعد ذلك يفسخ ذلك العقد، يرجع إليه سلعته هذه. فهذه السلعة كالسلعة التي في بيته في متجره بلا فرق، فيعدها كأنها لم تخرج من يده، كأنها ما زالت في يده، ولو كانت قد بقيت عند المشتري سنين فإنه إن رجعت إليه زكاها لكل سنة مضت. فرضوا مثلا أنك بعت آلة، تتبع الآلات، فبعت آلة لشخص فأخذها وذهب بها، ثم بعد مدة فسخ هذا العقد لسبب من الأسباب، إما أن هذا الذي اشترى عندك لم يكن محلا أو أهلا للتجارة، كان يكون صبيا أو مجنونا أو محظورا عليه، ففسخ العقد وردت السلعة لصاحبها. حقيقة كان قد اشتراها هذا المشتري بالدين، ولو بقيت هذه السلعة عند هذا المشتري سنين فإنها تعد في ملك البائع، فلو رجعت إليه فإنه يزكيها لكل سنة، إن كانت قد خرجت سنة فإنه يزكيها لسنة، وإن كانت قد خرجت ثم رجعت قبل حلول الحول فحولها حول السلع التي في المتجر، وإن خرجت وبقيت سنين ثم رجعت فإنها تزكى لكل سنة. هذا هو القصد بقوله والفسخ، وقد نص عليه لدفع الإيهام، لأنه ربما يضطرب النظر في هذا فيقول قائلنا: السلعة قد خرجت ووقع عليها العقد فانتقلت، إذن فبمقتضى ذلك أن هذا الشيء لا يزكى، لا يزكيه البائع لأنه خرج عن ملكه، فكيف يزكي شيئا خرج عن ملكه وذهب إلى ملك غيره واستقر فيه؟ هذا ملمح فقهي، وهذه نكتة معتبرة لأن فيها مشكلة الملك، تقل الملك، لكن قضي بإلغاء هذا واستصحب حكم الأصل وبني عليه هذا الحكم كما ترون. وهذا هو الفقه الحقيقي، لأن الناظر الآن في الجزئيات التي تعرض للنظر الفقهي محل النظر الفقهي فيها القدرة، محل النظر فيها هو الفصل بين المناطات المتعارضة، المناطات المتعارضة، والقضاء في ذلك بما يقتضيه النظر فيه. هكذا، هذا هو الوجه الذي يسأل عليه. إذن هذا الشيء الآن عرض فيه هذا الذي عرض، فالتبس الأمر في ذلك، التبس فيه الأمر أن الملك هنا قد اختل، فخاف فقهاء من أن يتوهم الشخص أن هذا مؤثر، فأفاد هذا الذي سمعته من الإلغاء والإثبات. نعم، بقائل يجتهد، بقائل يقول وهو يجتهد في هذا الباب إنني لا أرى إلغاء الملك، وأرى أن الملك قد انتقل إلى المالك الأول، وأن هذا الاستصحاب عندي ضعيف، قد يقول ذلك وهو يتمسك في هذا بدليل شرعي وهو الملك، الملك علامة شرط، فيرجح غير هذا الذي ذكرناه، يمكن هذا، هذا غير مستبعد، لكن ما ذهب إليه فقهاء الملكية وما سمعته أنهم ألغوا هذا الانتقال وأقروا الاستصحاب، استصحاب الملك لعدم وجود الناقل، وذلك لضعف الناقل هذا، ضعيف ذاك الخروج العقد مع عدم تمامه شرعا، ألغي اعتباره لأن المعزوم شرعا كالمعزوم حسا، فألغوه، قضوا عليه بأنه لا وجود له، ونزلوا هذه القاعدة في هذا الموضع كما ترى. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. ثم قال: والمرتجع من مفلسه. كذلك أيضا الشيء المبيع الذي ارتجع من مكلف، من مفلس، لأن لابد أن نفرق ما بين المفلس والمفلس، لأن الفقهاء فرقوا بينهما كما سبق وأشرنا إلى ذلك. المفلس هو الذي استغرقت الديون ماله ولكنه لم يقضي عليه القاضي بثبوت هذا الأمر في حقه، لكي تسمى المفلس، استغرقت الديون جميع ماله يتسمى المفلس. المفلس هو الذي حكم القاضي بثبوت إفلاسه، والحديث هنا في المفلس الذي قال القاضي للناس إنه قد ثبت إفلاسه وأن أمواله ستفرق على الغرماء بطريق التحاصص، أنه ماله لا يمكن أن يفي بالديون، هذا هو المفلس، جميع ماله لا يفي بالديون، استغرقت الديون جميع ماله وزادت على ذلك، ولا يقال للشخص مفلس إلا إذا كانت الديون قد استغرقت ما عنده وزادت على ذلك، فإذا حصل هذا الأمر فإنه حينئذ تجمع أمواله ثم يصار حينئذ إلى قسمها بالتحاصص على طريقة التحصص التي تقسم بها الأموال المشتركة. فالذي يسأله مثلا شخص يسأله 100 مليون والآخر يسأله مثلا 50 مليون، والآخر 50 مليون وتركه في المجموع 100 مليون مثلا. هذا تيسلو 100 ولا هذا تيسلو 50؟ هذا تيسلو 50 وما تركه 100 مليون مثلا. هذا كل ما عنده إذا بيع ما يباع على المفلس من أثاثين وما يملكه مما يباع على المفلس، هذا مقرر في باب التفليس في الفقه، ما يباع على المفلس يتضع هذه 100 مليون ويقسمها. فالذي يسأله 100 مليون يأخذ 50 مليون فقط، والذي كيسأله 50 مليون سيأخذ 25 مليون، الآخر اللي كيسأله 25 مليون وينتهي ما عنده. هذا معنى التحصص، هذا غير مثال، وإلا فإن الصور متعددة، هذا معنى التحصص. لكن هذا الذي كلامنا فيه هو شخص له خصوصيات، هذه الخصوصيات هي أنه وجد السلعة عند المفلس ما زالت قائمة بعينها، هذا له خصوصية. ممكن صغر ما يقول له لا أنت كتسلو 10 مليون أنا كنسلو 100، أنت ما عندك حق تأخذ هذه السلعة، لا بد، لا هذا ما فيش تحصص في هذه، أن هذه استثنيت بالنص في الحديث، وهذا فيها حديث بأن من باع متاعا ووجده عند المفلس بعينه فإنه فهو حق الناس به، فهو يأخذه لنا حق الناس به، هذا معنى الحديث. إذن هذا هو الذي فيه الكلام، هذه السلعة التي وجدها صاحبها عند هذا الشخص فاستردها الآن يزكيها تبعا لما عنده من السلعة، كأنها لم تخرج، كأنها لم تخرج. لماذا؟ لأن المفلس هذا ثبت بأنه بمنزلة المحظور عليه، فالعقد عقد مع شخص ليست فيه أهلية إبرام العقد، أن أركان العقد هي أساس المفهوم، مفهوم العقد، أركان العقد هي أساس مفهومه، فإذا وجدت هذه الأركان والأسس وجد عندك مفهوم البيع الشرعي، إن اختلت هذه الأسس فانظر إلى نوع الخلل، هل هو خلل مؤثر أو الخلل الذي يغتفر؟ هذا الآن الذي اختل فيه هو أحد المتعاقدين، ومعلوم أنه إذا لم يوجد أحد المتعاقدين فإن العقد يعتبر معدوما غير موجود، البائع والمشتري والثمن والمثمن أو المثمون أركان البيع، هذه أركان البيع، صيغة تدخل ولا تدخل هذه مسألة خلافية. خلاصة الكلام أن هذا المفلس الآن لما أخذت منه هذه السلعة وردت إلى بائعها فإن بائعها يعدها مع سلعته الأصلية فيزكي الجميع كأن هذه السلعة لم تخرج. كل هذه الأشياء التي ذكرناها هي العوارض غير الناقلة، العوارض غير الناقلة عن الملك الأصلي. قلنا بأن المفلس، بأن المفسوخ السلعة التي وقع الفسخ عليها، كذلك أيضا ما استرد من المفلس، نعم هذه كلها قالوا بأن ليست كتم العوارض غير الناقلة، لم تنقل، عارضت ولم تنقل، لأنها ليست من أسباب الشرعية الناقلة، الأسباب الشرعية الناقلة، ويجب على الناظر هنا أن يستحضر أن الأسباب على ضربين، أسباب ناقلة وأسباب غير ناقلة. الأسباب الناقلة الهبة، الصدقة، الوقف، البيع، الصداق، أرسو، كل هذه ناقلة، لكي تنقل هذه تنقل، فمثلا أنك وهبت الشيء خلاص هذا منقول، تصدقت به خلاص هذا الشيء منقول منقول بهذا الوصف، بعته منقول، وقفته في سبيل الله خلاص منقول، لا يمكن لهذا أن يجري عليه ملكه. قد تقول وماذا لو رجعت إليه هذه الهبة بالميرة مثلا، يستأنف. هذه سبقنا ذكرناها في باب ايش الفائدة، كنا في الفائدة أنه يستقبل بها حولا، ومتى وهبها ثم رجعت إليه بالميراث، يلا وهبها تاجر وهب مثلا جبة لأخيه فمات أخوه وليس له وارث غيره فورثها، بدعتنا ردت إلينا. هذه لا تلحق بالأصل، هذه تسمى فائدة يستأنف بها عمل آخر، لها زكاتها الخاصة، لأن هذا لابد أن يزكي، لأن الفائدة تضم إلى ما عنده من أمور أخرى. خلاصة الكلام إن كانت فيها صورة الضم، خلاصة الكلام أن هذا المال الآن الذي عند المغرب فقط لتعرف أساس الحكم هنا، أن هذا الفعل ليس سببا ناقلا، من باع للمفلس هذا ليس سببا ناقلا، من باع سلعة وفسخ فيها العقد هذا ليس بيعا ناقلا، كذلك أيضا ماذا المكاتب الذي رجع إلى ملكه سيد. مشكل أنه لو كان عليه درهمون هذا مشكلة، هذا المسألة شو فيها، كان الذهن فيها يضطرب شيئا ما من مضطربات النظر الفقهي. مثلا اشترى نفسه بمليون هذا العبد، وعمل وأدى مالا كثيرا، وصل مثلا إلى 190,000 ريال، 199,000 ريال، لم يبق له إلا بوزين درهم، فعجز لسبب من الأسباب يرجع عبدا، هذه قاعدة ومعروف، القاعدة التي تذكر في الكتب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذه قاعدة معروفة، مع أن هذا فيه شوية ديال كأنه كان ذاك الروح ديال التسوف الشرعي للعتق، وأن العتق مطلب شرعي، وأنه يتوسل إليه بأدنى سبب لم يعمله في هذا الفرع، مع أنه كان جديرا بأن يعمل فيه، ولو أن فقيها اجتهد مثلا في هذا الفرع فقضى بأنه إذا أدى الأغلب أغلب ما عليه أنه يعتق، فإن ذلك قد يكون سائغا باعتبار أن نظرية الغالب الغالب. وعلى كل فهؤلاء الحمد لله هذا الفقه الآن نحتاج إليه في هذا الزمان، وإنما أتينا به فقط لاستكمال سورة المسألة. الفرع الآخر نعم، قال رحمه الله وانتقل العرض المدار للاحتكار بالنية. العرض المدار هو العرض الذي اشتراه الشخص ونوى فيه الاتجار وأراد أن يبيعه بثمن زمانه، ثمن الوقت، ثمن الذي هو فيه، كأرباب الحوانيت وما ألحق فيهما من أرباب الحرف والصنائع في تفصيل سبق ذكره. هذا هذا الشخص الذي كان مديرا بقي زمانا، ثم بدا له أن ينتقل إلى جعل هذه السلع التي بيده، أراد أن يجعلها للاحتكار، له ذلك يمكن أن ينقل هذه التجارة المضارة إلى صفة الاحتكار فيسري عليها وصف الاحتكار، لكن بشرط أن لا يفعل ذلك فرارا من الزكاة، فإن فعل ذلك فرارا من الزكاة فإنه يزكي كل سنة يقوم عليه العرض ويزكيه. صورة ذلك زيد مثلا عنده جملة من الأتواب، مثلا 100 ثوب أو 20 أو 30 أو 40، المهم في عمل صوب زيد الزكاة، فعرضها للتجارة مثلا 6 أشهر 8 أشهر 9 أشهر 11 شهرا وهذا فيه قرينة أنه يهرب من الزكاة، هذا قرب من العام، أن هذه قرينة تدل على أنه على كل حال نوى أن يحتكر لا تسلع لن أبيعها بثمن هذا الوقت، سأرجئها إلى أن يصل ثمنها ضعفين مثلا، هذا مقبول هذا جائز، وإن قرب من العام نعم. أليس هذه قرينة كافية في أن هذا الشخص أراد أن يهرب من الزكاة؟ لا، لأن هذا الباب وهو إثبات الحكم لا يعمل فيه بالتهمة، التهمة يفعل بها في سد الذريعة في المذهب المالكي كما سيأتي ذلك مفصلا في باب المعاملات، ولكنها لا تثبت بها الأحكام، هذا معروف. التهمة مناط عظيم وكبير وهو مؤثر جدا في الأحكام، ولكن في باب سد الذرائع والحفظ وإغلاق الأبواب على الربا أو المعاملات الفاسدة فقط، وهو التهمة الآن ربما تجدها لا يكاد يخلو منها مكان في الدراسة في باب المعاملات. دائما ينبهون على أن التهمة ما لم تحضر فالعقد صحيح، فهي حضرت التهمة فإنه لا يصح، ولكن هنا لم يعملوا بالتهمة لأن التهمة تثبت بها الأحكام لأنها ليست بينة، وإثبات الحكم لا بد فيه من بينة. عملا بالحديث البينة على المدعي، نبدأ من البينة. وعلى كل فإن لم يفعل ذلك، فإن فعل ذلك فرارا من الزكاة واطلع عليه فإن تلك الأسواب تمثلنا بها سيأتي من يقومها إلى كذا 4 سنين إلى 5 سنين وعليه أن يزكيها بثمنها والتقويم. لو كنت زكاها العام الأول ملي كانت بدينار مثلا لكل توبين، بدينار لكل توبين كانت الزكاة خفيفة. الآن جاء القاضي المحتسب أنه توجد وظيفة معروفة في الإسلام هي وظيفة الاحتساب، وهذا الشخص الذي يكون محتسبا يكون بمثابة القاضي، وبد أن يكون فقيهان مجتهدان حافظان عالمان، مش المحتسب لكي يقلب على السلعة الخاسرة والفاسدة لذات التاريخ ديالها. أنا أحدثك عن الذي يلاحظ العقود وينظر في المعاملات ويدرس كل شيء يحدث بين الناس، فإذا أخبر أن فلان قد قرر بهروبه من الزكاة فإنه يدخل إلى متجره ويعد هذا الشيء الذي عنده واحدا واحدا ثم يقضي عليه بإعطاء الزكاة لكل سنة مضت جميع السلع التي مضت يجب أن يؤديها السنوات، هذا محتسب. وقد لا يكون ذلك ثابتا بالإقرار، ولكن اجتمعت القرائن الدالة على قصده إلى ذلك فصارت بمنزلة البينة. التقويم صعب جدا، أن الفقه ليس الفقه هنا أنك تحكم الآن على زيد وعمر، لكن المشكل أنك تحكم على الأدلة. الحكم حكمان، حكم على الأفراد وحكم على الأدلة. وظيفة الفقيه تجمع الأمرين معا، يحكم على الفعل، يحكم على الدليل والعلة والقارينة وما شابه ذلك قبل أن يحكم على الشخص. والأصعب هو الحكم على الدليل، تقول مثلا هذه قرينة كافية في إثبات أن هذا الشخص هارب من الزكاة، أو أن تقول هذه القرينة غير كافية لإثبات ثبوت هروب هذا الشخص من الزكاة. هذا حكم على دليل، حكم على الدليل هو الفقه. ولذلك الذي لا يحسن الحكم على الأدلة لا يحسن الحكم على الأشخاص، ولا يحق له ذلك، ولا ينبغي له، وما وليس له الحق في ذلك أبدا. أن المهارة الفقهية في أصلها تنبني على الحكم على الدليل، الدليل أيا كان، سواء كان استصحابا كما سبق عندنا في مسألة، أو سببا أو شبه سبب كما في الأمثلة السابقة، أو كان قرينة كما قد يكون في هذا لما قرب من السنة وصلح 11 سنة قرب من السنة التي يزكي فقلب الإدارة إلى الاحتكار مثلا، تحكم على هذا، وهذا محل اجتهاد ونظر. والذي لا يحسن أن يحكم على هذه الأشياء ولا يعرف أن يعمل بها ولا أن لا يعمل بها، لا يجوز له أن يحكم على أفعال الأفراد، أن هذه فرع سلك. أحسن أن يحكم على هذه، أحسن أن يحكم على الأفعال، وإن تعذر عليه ذلك فلا يحق له أن يحكم على أفعال الناس. وليس الأمر كما يسبق إلى النفس أو كما فرض بالعوائد والأيديولوجية، نقولها الأيديولوجية الغالبة تجرد منها، أن في بعض البلدان يوجد ما يسمى بالفكر السائد القاهر، فإذا دخلت هذا البلد وفكرت أن ترد الأشياء إلى أصولها أو أن تنظر في الشيء بتجرد فإن الجميع سيحاربك، أنهم يعتبرون أن المرجع الأكبر هو هذا الذي يسمونه بالفكر السائد في بلده. وش ممكن مثلا أنك اليوم تناقش بعض الناس في بعض المسائل التي خلاص جاءت فيها الفتاوى بأن فاعلها كافر مشرك زنديق كذا حرام حرام حرام، يمكنك أنك تقديم الآن على تحليلها؟ يمكن أن تردها وتبسطها بسطا فقهيا لتنظر في جميع جهاتها من أجل تستنطق الحكم؟ لن يسمح لك بذلك. لماذا؟ بمجرد ما تريد أن تنظر نظرا فقهيا في فعل المكلف هذا معناه مع الأحكم فإنهم ستصنف في أحد المراكز المراكز التصنيف. نعم أيوة نعم، لأن فلول لكي يعلم الطلبة كيعلمهم الحكم على الدليل، لو كان التعليم الفقهي في الأصل إنما كتقرأ الأصول أول ما تبدأ به تبدأ الحكم على الدليل، ما كيتجوهاش في الفعل لأن الفعل فرع عنه، تشوف المرات تشوف القرينات تشوف الاستصحاب الاستحسان سد الذريعة سرع من قبلنا كذا إلى آخر مصلحة إلى كل هذا الشيء، هذا هو الدراسة الفقهية الأصلية. الحكم على الدليل، الحكم على الدليل من حيث هو جريد في الأصول، والحكم على الدليل حيث عارض في الجزئية، هذا هو كان معروف في الفقه. ما كان إنسان يهتم بالشخص نهائيا إلا إذا نظر في هذا واستفرغ الجهد فيه ونظر فيه نظرة من عاد كي ينتقل يشوفه في الأدلة المكلف حينئذ على مقتضى هذه الأدلة. الآن لا، الفعل المكلف هو اللون عاد تنغي الأدلة ولا نعتبرها، تنحكم على الفعل عاد تنتقل الأدلة نحكم عليها بعدم الثبوت بعدم الفائدة ولا باعتبارها، يعني وقع انقلاب في طريقة تعلم الفقه، يعني انقلب ما كان رأسا صار رجلا وما كان أرجلا صار رأسا، يعني تقلبت الحقائق. وإذا بغيت تحول الفقه هذا هو الطريق ديالو، حكم على الأدلة أولا قبل أن ما تشوف أنت الفعل واش كفر ولا زندقة ولا حسن ولا صحيح ولا فاسد، حكم على الأدلة الموجودة في الموضوع وانظر إلى قوتها ودلالتها وما تقتضيه، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحكم على فعل المكلف. لا أحد ينظر إلى إلى إلى إلى إلى الفعل من حيث هو قبل أن ينظر إلى المناط. النبي صلى الله عليه وسلم دائما كيف يبدأ بالمناط، دائما كيف يبدأ بالمناط، دائما كيبعث في ملك عندما يأتيه الشخص كيبعث معه في المناط. هادو ملي كيجي كيتجه الفعل يحكم عليه قبل ما يبحث واش كاين دليل ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. جاءه من جاءه معيز قال لي فعلت فعل بدا نفسك يسول عليه هل كذا هل كذا هو لم يبدا ولم بشروط التكليف هل جنيت مش عارف واش وحده هذا اسمع هل فعلت كذا هل فعلت كذا هل فعلت كذا. يبحث عن جميع الاحتمالات صبر والتقسيم. أصر الرجل على أن المناط هو هذا الفعل حقيقي. فكان النبس بهذا يعلم الأمة كيف تنظر في الفروع أنه لا يجوز قبل تحليل الجزئية إلى الحكم فيها. أن ربما الشخص غافل لا يعرف أو لا يعلم فغلط فبنى الحكم فجاء نفسه يعلم المناط. لأن لو قال جننت يقول لي صفي هذا يقول أنه جنة يقول لي صفي هذا. لو قال له مثلا ما فعلت ولكن فعلت شيئا آخر يقول لي صفي هذا معلش. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مسألة حاطب أنا كتب الكتاب مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعل يبحث عن المناط يغوص في فعل في فهم المناط فأجابه فصدقه. السرعة إلى الحكم قبل معرفة المستندات هذا مخالف للسنة مخالف للمنهج النبوي في بناء الأحكام. يحتاجون إلى أدلة فكل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها مستفسرا فإنه في الغالب إذا لم يظهر له تمام المسألة يسأل عن المناط كيسول سول عن المناط دائما تيسول عن المناط بس يستفسر حتى يصل إلى ما يسند إليه الدليل. على كل حال أن الآن لا تقولي فعل أنت كذا ما قال لي مثلا تفاصيل ولا سأله عن الاحتمالات ولا سأله عن وجوه أخرى قد تكون متعلقة بالمسألة لا صافي فعلت إذن حكمك كذا هكذا. ربما يجدك الإنسان الآن هزغت سبحك تحسب فيه غير سحر واحد قد كيسلك سبحك سبحك تزل في يديك يخنزل فيك مبتدع مبتدع. هذا فكر عمي هذا فكر جاهلي تلقى قام ما كيصلي هزت سبع يقول ايه واحد مبتدع ما عمره قال لي لا اين وكان فوقع ومبتدع تسرع وكثرة البخ وكثرة الكبر على عباد الله انتفاق على المخلوقات هذا لا يجوز لا يجوز. لا بد إذا كان قد تعلق حكم الشرع بأمر أن تستقصي باحثا عن العلة في الحكم حتى إذا بدا لك وجه المسألة حكمت فيها حينئذ بمقتضى النظر والاجتهاد. وفي مسائل خطيرة بحال التكفير مثلا بحال الحكم بإباحة الدماء القضية ما كتكونش بنفس المناط اللي كنديرو في المعاملات ماشي بنفس الطريقة. مثلا في مسائل أخرى ما كيتعاملش بهذيك الطريقة راه لكل موضوع خصوصيته ووضعه في الدين يفرض عليك الطريقة الفقهية التي تسلكها فيه ماشي أي مسألة مسألة كما كان صفر تبحث فيها نفس الطريقة نفس المنهج نفس السبيل لا يجب أن يكون لكل موضوع ما يسلك فيه من طريق وما يتبع فيه من سبيل إلى أن يثبت الحكم. مجرد الإنسان مثلا ما يتق في التكفير فالزائف مرجي مرجي. على كل حال كان على عمر بن الخطاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مرجئ لأنك توقفت في كفر حاطب لما أرسل الكتاب لأن هذا كلام منافق بعدين يضرب عنقه وعزيز عليهم يجدوا في هذا الباب مع أنه من رمى إنسانا بكفر فقد باب أحدهم وإلى ما شدت سيرة مشي هذه كرة كورة ترجع لك ما كاينش ضربت بها ما صدفت محلا ترجع إليك واش دخلنا خويا في هاد الشبوقات ترجع لي انا شبغيتها. ما دام ان الامر ليس قطعيا ثابتا على جزم وثبت ذلك بالبراهين القاطعه فانه يستحيل أن تقدم على هذا الأمر لخطورة الأمر فيه. سيقول لي من المرجية توقف ماشي قلت لك أنا لا يكفر ما كفره كتاب الله، مش نكون شيخنا مرجية حقيقيين غير الوقف الفقهي كان هذا. أنا الوقف الفقهي، الوقف الفقهي شيء وأصحاب المذاهب الكلامية شيء آخر. الوقف الفقهي خاص بالبحث عن الدليل الذي يصحح لك الحكم. إذن خلاصة القول أن هذه الأسباب كما سبق أن ذكر يجب أن يقال بأنها نعم أن النية تنقل إلى الاحتكار. والوجه لماذا؟ لأن الاحتكار قريب من القنية، والأصل في ملك الأشياء القنية، الملك هو القنية، الأصل هو القنية، فالاحتكار قريب من القنية فقوية بالشبه لشبهه بالقنية صار قويا. قوله وانتقل العرض المدار أي بالنية أو الفعل للاحتكار بالنية، فإذا اشترى عرضا لنية الإدارة ثم نوى به الاحتكار فإنه ينتقل إليه بمجرد النية إلا أن يقصد الفرار من الزكاة، وإلا فلا ينتقل عما هو عليه بمجرد النية. ويقوم كل عام على ما تقدم كذا في عبد الباقي. والمراد أنه يثبت عليه أنه قصد ذلك بإقراره، والمراد أنه يثبت عليه أنه قصد ذلك بإقراره. أما مجرد التهمة فلا، كما في المواقع ونصه قال ابن القاسم لو نوى حكرته قبل حوله بشهر صار محتكرا. وتعقبه المازري بتهمة الفرار وأجاب بأن الأصل سقوط زكاة العرض. نعم، استصحاب الأصل في هذا استدلال باستصحاب الأصل، وهو أن الأصل في العرض أنه لا زكاة فيه، وإنما في عينه لم يكن في الزكاة إلا بالتجارة. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. ومرة أخرى ينبه على أن المناط لا يعمل به في سائر المواضع، بل لا بد أن تنظر إلى خصوصية المكان الذي تعمل فيه بالمناط. تهمة ستجدونها قد عمل بها في مواضع أخرى وهنا لم يعملوا بها، قد سبقنا سما إلى وجه ذلك. فقط هذا التنبيه، ماشي انت غير تلقى الغرار صافي في مرقة الغرار، الجهلة في مرقة الجهلة، في مرقة دعوة تعجل، في مرقة أي فرار من الزكاة خلاص ثم تعمل به، هذا خطأ. بل لا بد من مناسبة الموضوع للقاعدة، ولا بد من مناسبته لأعمال المناط فيه، هذا شرط. وإلا فإنك ستنزل دليلا شرعيا على غير أفراده، كما ستنزل مثلا لفظا عاما في الشرع على غير مدلوله. نعم، ستسمع القرآن جاء بلفظ عام ثم تدخل فيه شخصا لا علاقة له بذلك اللفظ، وإنما اشتبه عليك الأمر فأدرجته تحته. بذلك فإن المناط العلة القارينة يجب أن يتفقه الناظر في الفقه في شأنها. هذه الأشياء كلها يجب أن يتفقه فيها ليعلم أين يعمل بها وأن لا يعمل بها، وأين يجوز ذلك وأن لا يجوز، ومتى ينتقل عن ذلك ومتى لا ينتقل. إن هنا أمور مشتركة يؤثر بعضها في بعض بالتخصيص بالتقييد بالإلغاء بالمنع إلى آخره. الموضوع براسه موضوع براسه بالشرع، هل تكون عنده خصوصية قد يخصص ويمنع ويرجح الموضوع موضوع في الوضع الشرعي تكون عنده تأثير. مثلا تدرس واحدة جزئية معينة، موضوع مثلا في باب الصرف، الموضوع الصرف ده بعد الصرف عنده خصوصية، ربما تجده يلغي بعض الأشياء ويرجح بعض الأشياء ويقضي بحكم بذاته، هذاك الموضوع بوحده بنفسه. كذلك مثلا مسألة الربا، مثلا الربا لك الدرس جزئية الربا، هذا الربا يمنع اعتبار جملة من القواعد ويمنع اعتبار مناطة معينة ويرجح قواعد معينة ويجذب معه مناطة معينة ويقضي بالحكم بنفسه. بذلك فإن أين يقع الخلط والخطأ؟ إذا سويت بين جميع المواضع من غير اعتبار وضعها الشرعي، أن القرض ماشي هو البيع. من وقت كتنقش مثلا شي مسألة مثلا في الربا، من الناس من يستدلوا ببعض المعاملة في البيع ويبنيها على قاعدة الأغلاب والتفاهة. الربا ما تقبلش هذا النوع من القواعد. من في تشوف في قضية الغاليب ولا قضية النادير ولا قضية التافه، خلاص لا يمكن. وكذلك أيضا قد يجلب لك الاحتياط، وقد يجلب سد الدارعة غيجلبها براسه، لأنه وضعه بحال مغناطيس، تجبد أمور ويدفع أمور. فإذا لم تتنبه لذلك جئت بقواعد لها خصوصية في باب الربا في باب البيع، وتدخلها في باب المعاملة الربوية، وهي في الحقيقة لا يقبلها، عنده خصوصيات ذاتية. من الذي يعطي هذه الخصوصية؟ الشرع. الشرع هو الذي يبنيه هكذا، يبنيه بهذه الطريقة، بناء حديث نصوص القرآن، كتبني الماهيات للمواضيع التي تدرسها أيها الفقيه. وإذا لم يتفطن لذلك ولم يتنبه له وقع الخلط، استدلوا بالشيء في غير موضعه. لذلك لما طرحت مسألة الربا في بعض المسائل، بعض الناس جاب شي فروع فقهية في باب البيوع، قال خفف فيها الفقهاء، قالوا لا بأس، لأن هنا الزيادة هنا تافهة، وأن يظن أن هذا السيد، لأن هذا دليل أن هذا السيد ما تعرفش كيف تبنى الأحكام، هذا الرجل لا يعرف كيف تبنى الأحكام في الفروع. الباب من الباب إلى الباب يجب أن تكون عالما بالفوارق لكي تتصرف على ما يقتضيه الموضوع الجديد، وإلا فإنك ستنزل آيات في غير محلها ونصوص في غير محلها وقواعد في غير محلها وعلل في غير محلها. صعد ابني، وإذا بنى تنبني عليه أمور في المسائل التي يتكلم فيها الفقه. فتخلط لشعبان برمضان تجيب لي مسائل من باب النكاح وتديرها في باب البيع، ما يمكنش، لا يمكن. ولا أن تأتي بمسائل مثلا من باب القرض وتريد أن تدخل في باب الصرف، مستحيل. هذه لها ماهية، وتلك الماهية تقدر بها أحكامها، تقدر بها قواعدها وعللها ومناطاتها وأدلتها. مسألة في الحقيقة متقنة محكمة، ماشي بالي التصور اللي تجي شي واحد يقول الله الفقهاء داروا هذه القاعده هنا والغوها هنا هكذا. شوف الوضع هذا الموضوع في الشرع، موضوع في الشرع كيف ينظر فيه. خلاصه الكلام ان هذا هو الذي يتعلق ممكن بالنيتين، ان ينتقل الانسان من الاداره الى الاحتكار. وقد سمعتم وجه ذلك ثم قال قالوا اذا فعل هذا يعني في الشهر الاخير قبل ان يحول الحول، هذه تهمه لا يلتفت اليها. أو في الحقيقة ما غاديش تهم، ما غاديش يتفتوا لها، ربما هذا هو النظير، هذا هو الظاهر. بس لا خلاف تقدم في من استبدل ماشية بشيء آخر، إذا وقع ذلك في الشهر الأخير قبل الحول، أن هذا بنفسه يكفي قرينة. هذا ما عندوش استبدال، هذا عنده غير النية، ما عندوش استبدال، ما عنده فعل حسي، عنده غير استحضار النية. ثم هذاك وهذاك متساويان، استبدال ماشية بكذا هذا فيه تساوي، هذا ما انتقل للأصل. هناك فوارق، ها اللي قلنا أنت بغيتي تهمة في غير محله، ها تهمة ثبتت هناك لخصوصيته وهنا له خصوصية، فلا يمكن أن يتساوى الفرعان وإن وجد المناط لعدم وجود الحقيقة المشتركة بينهما في الميزان الشرعي. مفهوم؟ وفي الحقيقة كان واحد حرج كبير، ما شي إنسان يقول لك رأى القضية ما فيهاش حرج كبير. إنسان دابا ملي كيدخل هذا الميدان راه مثلا من باب الورع والسهد، راه كثير من العلماء وصلوا إلى الاجتهاد وسميتو، ولكنهم تقريبا اختاروا أن يكونوا مع الجماعة، لم يتجرأوا على وصلوا درجة الاجتهاد، وصلوا درجة أنهم قادرون على أن تكلموا على تفاصيل ولكنهم كانوا يخافون، لأن أنت من غادي تجي مثلا حالة التهمة مثلا تعتبرها هنا وتقيها هنا، هذا تشريع، هذا تشريع. وأنت تقول بأنك تتبع علامات، وهذه العلامات من قال لك بأنها معتبرة عند الله؟ أنت استخرجتها بظنك، ولكن من قال لك بأنها معتبرة في ذلك الموضوع بالذات؟ واحدة حاجة التي جرت العلماء على هذا، من اجتهد فأخطأ فله أجر فقط، وإلا في القضية في غاية الخطورة، خطير جدا، لأن ملي غتجي تحكم هنا وتلغي هنا وتعتبر هنا وتلغي هنا، هذا ماشي حاجة سهلة. الإنسان ما تعرفش تحفظ بهذه القضية، راه رجعت على طرف التمامة وأن على طبق من ذهب، وكاينش الخطورة الكبيرة في هذه الأشياء، هذا تشريع. ولذلك المجتهد متى يطمئن إلى حاله؟ عندما يجد أنه قد استوعب المسألة من جميع الجهات، وينظر بأنه قد بلغ شار الاجتهاد وهو استفراغ الجهد، وإلا فإنه ينكف عن الخوض في مثل هذه الأشياء. خلاصة الكلام أن التهمة هنا ملغاة. ثم قال: وهما أي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما للقنية بالنية للعكس. إذا كان الشخص الآن عرفنا أن المدير أن المدار ينتقل إلى الاحتكار، فهل ينتقل الاحتكار والإدارة إلى القنية؟ نعم نعم ينتقل إليه. إذا كان عندك تجارة للإدارة أو عندك تجارة للاحتكار، ثم بذلك أن تستعملها في مصالحك وأن لا تبيعها لا بطريق الاحتكار ولا بطريق الإدارة. مثلا اشتريت سيارة وكنت تنوي بها إما الإدارة وإما الاحتكار، ثم بدا لك بعد ذلك لسبب من الأسباب، بما أن الله تعالى سهل لك أمر الرزق من جهة أخرى، أو خطر هذا ببالك، أو زال موجب البيع، فقلت هذه السيارة لن أبيعها، سأتخذها لنفسي أسافر بها وأستعملها في مصالحي، خلاص انتقل الأمر، صار ما كان محتكرا وما كان مدارا صار مقتنا، فلا زكاة فيه أبدا لا بحول ولا بلا حول. هكذا. ما وجه هذا؟ أن النية تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه. ما هو الأصل في الأشياء؟ القنية أو البيع؟ قنية. أنك لو عددت الناس الذين عندهم الأشياء تجدهم بالملايين، وتجد الذين يشترون من إجل الشراء عشرات الآلاف ولا مئات الآلاف، لكن الأصل في الأشياء التي تشترى في السوق الآن، إذا ذهبت إلى السوق ووجدت الناس يشترون الأشياء، هل يشترون على التجارة أو القنية؟ أغلبهم القنية، مثلا 90% ولا 99% يشترون القنية. هكذا. إذن فاشتراء الأشياء وامتلاكها الأصل فيها هو القنية، ولذلك كان هو الأصل في الملك وليس فيه الزكاة، لكن ينتقل إليه النية. ثم قال: قوله ينتقل كل منهما للقنية بالنية، فإذا اشترى عرضا بنية الإدارة أو بنية الاحتكار ثم نوى به القنية فإن ذلك ينتقل إليها على المشهور، خلافا لما رواه ابن الجلاب من عدم النقل وأنه يزكي، ثم إنه على المشهور هل يقيد بغير قصد الفرار أم لا، وهو ظاهر بعد الشراح. انتهى من العدو. هنا أمران لابد أن يشار إليهما، أن هذا لم يتفق عليه المالكية، بل رأوا استصحاب النية الأصلية وفرضوا على هذا أن يزكي العام الأول، ثم بعد ذلك إذا أراد الاقتناء فله أن يقتني يزكي هذا العام، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقتني هذا الشيء فليقتني، لكن أن يقتني بدون زكاة ثم ينقله إلى أن ينقله إلى الاقتناء بلا زكاة فهذا محل خلاف بينهم. هنا أيضا نظر فقهي، هل النية الأولى مستصحبة؟ إذا كانت عنده نية الإدارة مثلا، هي مستصحبة؟ نعم هي مستصحبة. ما الذي ينقلها؟ قالوا تنقلها نية القنية، تنقلها نية القنية. على كل حال هذا هو المذهب، نقلها على كل حال. لكن بعضهم قال لا، هذه نية أثرت في هذا الشيء فلا بد من إخراج الزكاة فيه. هنا لابد أن ننظر في الحقائق الاعتبارية، هل تنزل منزلة الحقائق الحسية أم لا؟ وإذا كانت تنزل منزلة الحقائق الحسية فلا بد أن يعطيها حكمها، إنه إذا كان هذا الشيء أصفار وترتب على ذلك حكم شرعي فإنه يتبع الصفرة، فإذا نقلته إلى الأحمر بعد ذلك فلا يمكن أن تنقله إليه، وقد حكمت هذه الصفرة بهذا الحكم ولا يمكن أن تنقله إلا بعد هذا الحكم. ويمكن للإنسان أن يمد نظره في الأمراض ويمد نظره في السفر ويمد نظره إلى هذه العوارض التي تعرض فتؤثر ثم يأتي رافعها، فإننا نعمل بها ونستصحبها، وإن عرض غير ذلك قد تتصف بوصف فيتبعه الحكم ثم بعد ذلك يرد ناقل عنه، فهذا الوصف الأصلي إذا ثبت فيه الحكم فإنه لا بد من إخراجه في الذمة قبل انتقال حكم آخر. ويمكن أن يمد نظره إلى النيات التي تغير الأحكام حتى في الأمور الحسية. سفر مثلا، سفرت إلى بلد فنويت أن تقيم فيه يوما واحدا، ثم لما وصلت إلى المكان بدا لك أن تقيم أسبوعا. النية الأصلية تقتضي القصر، والنية الأخرى تقتضي الإتمام. هذه ألغت تلك، مهمة حسية، هذه ما سيقوم به سفر مرض كذا، يمكن أن يستحضرها هنا للاستئناس بها في بناء الحكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ماذا لو فعل ذلك فرارا من الزكاة؟ لماذا لا يطبقون عليه الحكم؟ بعضهم نبه إلى أنه إن كان قد فعل ذلك فإنه يزكي، ولكن بعد يقول ماذا قد انتقل سير القناسي فقد انتقل سير الأصلي، وهو يلغي جميع ما سبق كما سبق. أن تقويم الطاري هذا الموضوعي يحتاج إلى أن تستعين بأدلة أخرى، وهو ما يسمى بالنظائر والأشباه. والنظائر والأشباه دراستها ضرورية لطالب الفقه، لأنها العمدة في الحركة الذهنية في الشريعة. والنظائر والأشباه من السنة استحبارها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إليها في مواضع متعددة، فقد جاءه شخص وقال أرأيت إن فعلت كذا وكذا في رمضان، قال أرأيت إن تمضمضت هل عليك شيء؟ قال لا، فنبهه على النظير والشبيه في وله مسائل أخرى من هذا، هل أرأيت إن كان على أبيك دين وكنت قاضيته أو أنت قاضيه في رواية الذكر والأنثى؟ نعم، قال فدين الله قبل القضاء. هذا شنو هذه؟ طريقة استعداد الأشباه والنظائر من السنة في تعليم وفقه. ولذلك فعدم استحضار الأشباه والنظائر في مقام بناء الأحكام فيه نقص في الدرس الفقهي، لا بد من الأشباه والنظائر. إذن تستحضر جملة من الأشياء التي تشبه المسألة التي أنت فيها، ثم تنظر في صياغة الأحكام الشرعية فيها، ثم بعد ذلك تستأنس بما تقرر في ذلك وتستعين به. الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر ألف فيها كثيرا الشافعية والحنفية، والمالكية ألف فيها مؤلفون متقدمون لكنهم لم يعتنوا بها، والكتب فيها للمالكية قليلة، المالكية لم يكن لهم كبير اهتمام بالتأصيل، وذلك لانفراد مذهبهم ببعض الأماكن التي ليس فيها مذاهب منازعة. والفقه إنما يتحرك بالمنازعات والخصومات لأنه لا يوجد له منافس كما يقولوا. الإنسان إذا كان وحده يحس بالراحة، لذلك لا تجد في الفقه المالكي الآن تلك الحركة الجدلية القوية، فيش تلك الحركة الجدلية القوية التي تجدها في بعض الكتب الأخرى. ساعة سبب أنه استبد ببعض البلدان وحده مريح مع رسول، لا ينازعه شافعي ولا حنبلي ولا باقري ولا شيء، استرقن على قفاه تجي تقرب ابن عشير تقرب ذلك الشيء حتى وهم يقول لك أصل، ولا من أين جئت بهذا التأصيل، ولا قوم التأصيل، ولا جئ بالمناط، ولا تقوم المناط، ولا قيمة العلمية، ولا تجد مناظرة بين الشافعيين والمالكيين مثلا في أحد المساجد في فيلم، لا ولو نهائيا. لما ظهر المذهب الظاهري حقيقة تحركت الحركة، صار يكتبون أكتب ويرد بعضهم على بعض، ولكن مذهب الظاهري تلاشى. إذن الآن الفقه، ما هو الفقه؟ الفقه فهم، والفهم متعلق بالمفهوم، وهذا المفهوم هو الذي يجب أن يقوام وأن ينظر فيه وأن يؤصل له وأن يدرس. هذا هو الأساس. لما كان المالكية في العراق حركوا النظر المالكية جيدا، فظهرت كتب مهمة، ابن القصار و عبد الفرج الليثي والقاضي إسماعيل والقاضي عبد الوهاب، وكتب بنفس قريب من نفس الحنفية جدا وتأثروا به. أقول لا، الملك يا ملك فوق الحنفية، حنا راه كان ما كنعبروش هنا الفوق والتحت. اللي كان في هذه الكتب ديال التفاصيل ديال الحنفية تأثر بها المالكية، وستأتي بعض الفروع التي سترشدك إلى ذلك. أما المذهب الحنبلي أصلا فليس بمذهب فقهي، إنما هو مذهب كلامي، وما هو إلا فرع من مذهب المالكي في تأسيسه، يعني ماشي مذهب مستقل. ذكر أخلاط من الأخبار والروايات، وهو في مادته مصنوع من المذهب المالكي، أدخله إليه بعض المتأخرين ممن يوصفون عند الحنابلة بأنهم أفسدوا عليهم الفقه الحنبلي الذي هو أثري خبري. ولكن دابا المشكلة اش غادي نديروا بهذا الفروع؟ دابا احنا بغينا نعرف المشكل دابا في هذا السيد دابا الذي انتقل الى النية والاحتكار، اش غنديروا معاه؟ نتسناو يجينا أثر عن ابن عمر ولا أثر عن سفيان الثوري؟ ما عندوش. ماذا ستفعل؟ لا يوجد حديث ولا آية ولا أثر ولا خبر، ماذا ستفعل؟ قالت نشوفوا الفتاوى ديال السلف ونقيسوا عليها. علاش ما نقيسوا هنا على المناط؟ علاش ما نحركوا المناط ونحركوا القاعدة ونحركوا سميتو؟ أليس هذا أولى من أن نقيس على قول شخص لعله أخطأ؟ نشوفوا المذهب الكلام. القضية ماشي قضية من الخارج، من الداخل. البحث خصو يكون من الداخل ماشي من الخارج. ادخل هنا وشوف ادخل في الفقه وانظر كيف يمكن ان نجيب فيه عن الاشكالات والاستفسارات. وهذا الشيء ماشي شي حاجه انها لا تقع، بل قد تقع في كل يوم، الاداره والاحتكار او الانتقال الى الاختناء، هذا شيء قد يقع في كل ساعه في كل يوم. لماذا ستجيب؟ ها ترجع إلى كتب الأثر، لا يوجد فيها جواب. حتى ولو وجد فيها، نفرض أنه وجد فيها جواب لجزئية وجزئيتين ومئة جزئية أخرى، ماذا سيفعل بها؟ نعطل الشريعة؟ نوقفها؟ نقول للناس هذا نعدوه من سكت عنه الشرع؟ ومن قالك بأن الشرع سكت عنه؟ ومن أين عرفت أن الشرع سكت عنه؟ وما هو معنى سكوت الشرع عن الشيء؟ الناس الآن جاءوا بأمور في الحقيقة لا يمكن أن يؤسس بها فقه، ولا يمكن أن تبنى بها نظر فقهي، ثم أرادوا أن يجعلوها بمثابة الفقه. هذا ما كيبنيش العقول. هذا طالب الفقه له منهج متبع وخطوات يتبعه، يتصور الجزئية ثم ينظر في ما تركبت منه، ثم يستخرج المركبات، ثم ينظر في الأدلة التي وردت على هذه الجزئية، فينظر في القرآن، ثم ينظر في السنة، ثم ينظر في العلة، ثم ينظر في الأصول الفرعية، ثم يستمد نظره إلى الترجيح، ثم بعد الترجيح ينظر في النظائر والأشباه التي عند جميع علماء المسلمين من أجل أن يستأنس بها في الترجيح، ثم ينظر في حال المكلفين، ثم ينظر في العادات، ثم ينظر. أرى طريقة فيها مراحل يصل بها إلى بناء العقول. ولكن لا يمكن أن يحكم هكذا من غير أن يبدأ من حيث يجب أن يبدأ. هذا الأمور بعضها يغطي بعضها. إذن راه قضية الفرع راه ماشي أن صافي جاك الفرع حكم حكم قول أن كان زعما مثلا شي زراعة الأعضاء، كان شي ديال التجارة الإلكترونية، كان شي ديال المعاملات هاد العملات الرقمية اللي كيقولوا لها، كان باش هادشي زعما الفقه هنا والإسلام يقدرش يجاوب عليه بسيطة. ولكن يجب أن تصور للناس الحقيقة بتمامها. الآن فين كاين التوقف؟ استخراج المرات، واستخراج المرات يتوقف على تصور الجزئية، وما دامت التصور لم يحصل لا يمكن أن تستخرج شيء. بعد الاستخراج اشتغلوا بالتحقيق، ولكن ما لم تتصور الشيء بتمامه لا يمكن أن تستخرج منه شيء، وما لم تستخرج منه شيئا لا يمكن أن تستخرج بالتحقيق. ليس لأنه لا يملك الأدوات ولا يملك طريقة الترجيح ولا يستطيع أن يبني الحكم بتمام أركانه في هذه الأشياء المستجدة، ببساطة سيبنيها، ولكنه لم يتصور المسألة بتمامها، ما تصورهاش بتمامها، لأن هناك أمور مستورة، أمور مخفية في المقاصد، في البنية، في هذه الألفاظ هذه، في فيتوقف. ماشي توقف لأنه لا يستطيع أن يبني، توقف لأنه لم يتصور المسألة بتمامها. ولو استفسر من ينظر إلى الشيء من الخارج وليس من الداخل، هذاك الدراسات والبحوث الآن اشتغلات من أجل تسوي المسألة بتمامها، فمتى تصورت وأدركت قضية فيها بحكم الشرع، هي كأي فعل بشري كما كان نعجب. إذن خلاصة الكلام أن هذا التقويم الآن، هل يمكن لهذا أن ينتقل من الإدارة إلى الاحتكار، من الاحتكار إلى القنية؟ قالوا نعم بلا نزاع لأنه انتقل إلى الأصل. هل يمكن أن ينتقل من الاحتكار إلى الإدارة؟ وهذه الصورة الثالثة ممكن؟ هل يمكن من الاحتكار إلى الإدارة؟ ممكن؟ لا يمكن. لا يمكن. لماذا؟ بعيد من الأصل. لأن الأصل الاحتكار قريب من الأصل، والإدارة خلافه الأصل، هكذا العكس، أي أن المحتكر لا ينتقل للإدارة بالنية، والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية. نعم. قوله أي أن المحتكر لا ينتقل للإدارة بالنية، هذا هو الراجح خلاف لما في الشامل من أن عرض الاحتكار ينتقل للإدارة بالنية، والفرق بينهما على الراجح أن الاحتكار قريب من الأصل وهو القنية لدوام العرض معها فينتقل إليه بالنية، بخلاف الإدارة فإنها لبعدها عن الأصل لا ينقل إليها بالنية. كذا في تكميل التقييد بابن غازي، فظهر لك أن قول المصنف للعكس راجع للمسألتين قبله على الراجح لا للأخيرة منهما فقط. واضح. ولو كان اشتراه أولا للتجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل عنها إلى التجارة ثانيا بالنية، لأن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض القنية، فالمبالغة راجعة لبعض ما صدق عليه قوله للعكس، وهو ما إذا نوى بعرض القنية الإدارة أو الاحتكار، ولا ترجع للصورة الأولى لعدم صحتها كما هو ظاهر. هنا صورة أخرى في أشياء من البحث الفقهي، مثلا اشتراها للتجارة ثم نواها للقنية ثم نواها للتجارة، فهل ينتقل هذا إلى التجارة بالنية الأخيرة أو لا؟ اشتراها للتجارة، نواها للقنية، انتقل منها إلى نية التجارة، هل يمكن أن ينتقل إلى التجارة؟ إذا استصحبنا ما تقدم فإنه لا ينتقل، لكن مسألة في آخر مسألة فيها خلاف، لأن هنا نيتان عضد بعضهما البعض، نية التجارة الأولى. إذن هذه نية، هنا نيتان، نية تجارة أولا، نية قنية، نية تجارة، فهل يمكن لهذه النية الأخيرة أن ترد الشيء لأصله، لأن الأصل هي نية التجارة؟ قالوا لا، لا يمكن أن ينتقل إلى الأصل. ما الذي ينبني على مثل هذا؟ سقوط الزكاة، الزكاة تسقط. إذا قلنا بأنه لا ينتقل بين التجارة تسقط الزكاة، وفي الحقيقة مراجعة مثل هذه الاعتبارات في الفقه أمر واجب، أمر واجب، لأن مناطان تعارضا فنظر المتقدمون إلى أحد المناطين فقدماه على الآخر، صافي خلاص هذا ماشي وحي، هذا ماشي وحي. يمكن أن تستعين بأدلة أخرى وبقواعد أخرى وبمناطات أخرى فتقول لا، بل هو ينتقل لحق المساكين مثلا، أو لأن هذا الآن لما تردد بين الأمرين لم يستقل عنده نية الكنية على وجه مقطوع به، وهذا الرجل متردد مثلا، مداخل المناقشة، فترجح خلاف ما رجحه المالكية. قوله فلا ينتقل عنها إلى التجارة ثانيا بالنية، أي كما هو قول مالك وابن القاسم، خلافا لأشهب القائل بنقلها للتجارة كما كانت أولا، وهو المردود عليه بلو في كلام المصنف. ونسبة القول بعدم النقل للتجارة لمالك وابن القاسم كاف في ترجيحه، فاندفع قول المواق، انظر من رجحه. دابا هنا دابا ابن أشهاب ذهب إلى خلاف مالك وابن القاسم، ذهب إلى خلافهما، لأن الفقه في أول الأمر كان فقها نظريا قبل أن تصير آراء الرجال مقدسة، كان الطالب له مذهب أو الطلب له مذهب والدارس أو المدرس له مذهب، ولا يمكن أبدا أن يعد ذلك إلا نوعا من الحركة الفقهية المطلوبة، وكان الناس يعتبرون ذلك دليلا على وجود الفقه الحقيقي الإسلامي، لكن من بعد صار قول الشخص مقدسا وصار مراجعته نوعا من العقوق، وهذا في الحقيقة نوع من المريدية في الفقه، وهذا غير موجود في الإسلام، ما كان في الإسلام الفقه فقه ليس لزيد ولا لعمر، بل هو للشارع وأدلته. وبذلك الآن إذا جاء إنسان ونظر نظرا فقهيا إنصافا، وليس إنسان يعبث ولا هو مائع، ونظر نظرا تاما في الجزئية فبدا له خلاف ما قاله غيره فواجب، ماشي مستحسن، واجب عليه شرعا أن يفتي بما يرى، وإلا فهو كذاب يفتي بما يظن أنه غير صحيح. ولكن ما كان تسليك على الإنسان العادي هذا يلا يلتقط الجمال ويبقى يرزح ويبقى ينقسم لنا العين، لا بد من المتانة في المنهج، ولا بد من معرفة الخطوات، ولا بد من شروط العلم في كل خطوة، فإن لم يستكمل ذلك فعليه أن يتبع غيره حتى يظهر أنه قد أصبح ينظر ملوش العكاز، العكاز ضروري للأعمى، ما إلى نحن العكاز ظهر الخرس في شوال، يقول الإنسان الذي يبصر حقيقة ويعلم هذا الأمر ويعرض ما يقول على غيره فيناقشونه فيجيب، فيناقشونه فيجيب، وهو ما يسمى بتمام الدليل، لأن تمام الدليل يكون مع الشخص، يكون مع المخالف، المنازع، رحبة أن يكون لك خصم في العلم وتناقشه ويناقشه وتأتي بالأشياء فيحاول أن يهدمها ليبين لك مواضع العيب في بنائك وين الخلل. إذن هذا الذي قاله الملكة هنا قد يسلمه مسلمون، بعد يقول لا والله هذا سيدي مذهب به المصحف به الفتوى به كذا به الفتوى، لمن ظهر له أنه الحق أو لمن لم يظهر له شيء كالمقلد، أما من أبصر الشيء على خلاف وافت به فهذا يفتي بما يظن أنه باطل في دين الله، وهذا آثم عاصم، هذا آثم عاصم لدين الله. إذن كان هذا هو النظر الفقهي الأصلي. والعجيب أن شاب مر علينا مرارا وتكرارا ما خالف فيه مالك وخالف فيه الشافعي، والرجل في الحقيقة له مذهب مستقل وأدرج في المالك، الرجل لم يقلد أبدا أحدا من قبله أشهب، أشهب كالشافعي استقل بمذهبه وأدرج في المالكية، وهو له مذهب مستقل في النظر في الاجتهاد، لكنه لم يخرج عن مذهب المالك لما يخاف منه من تكثير كثرة المذاهب، تكسير المزيد. أما وراء مجتهد سيد مطلق ويخالف حيث ما ظهر له وجه من وجوه الاختيار، يوافق المالكي حيث وافق الحافر الحافر، ولكنه في الغالب إذا رأى خلاف ما قصد ما نظم وكل المالكي وكل مالك مع الشافعي مع السحنون المرتخفهم ثلاثة لأن ذو أركان المذهب، مالك سحنون ابن القاسم خلاص استكمل القول شرائط القبول، وإذا جاء ابن رشد من بعده ونصره صف قدر أمر الذي فيه تستفتيا. لكن ومع ذلك فإنه كان يخالف إذا رأى ما يخالف فيه. حرية النظر في المسائل الشرعية أمر ضروري لحركة فقهية جديدة، ولكن بضوابط علمية شبه الفوضى شبه تنقص هنا وتنقص هنا بحالة. إذا لم يتقدم أهل النظر للفقه فسيتقدم إليه السفهاء. العامي الآن كيسوف لفرن أي شيء وقع أمامه كيجوز عليه، يقول له ما اعتبرتش هذا أيوة ما كاينش أيوة هذا ما نعرفش فزت عليه جاو إيه العام واحد المرة جا كاين ناقش شي حاجة شديته في ذكاء واحد الحاجة قلت له هذا النبي شنو اعتبره وأقره وبنى على حكم لما أهملته أنت أجيب قال لي الفلسفة ديالك ما تنعرفهاش هذه ماشي فلسفة اعتبر النبي هذا الشيء وبنى عليه الأحكام وألغيت أنت في هذا المقام لماذا ألغيته؟ إذا دي له فلسفة أشي تقول لهم تقول لهم رأتي أخدموا العقول وش هنخدموا الرجلين وش هنخدموا الأنف عن الألف ديال الكلب قلبوا على الأحكام بالمناخر حتى المناخر ديالنا في عزكم تصبح حتى للشم العادي تركي الحكم باش غنخدموا هذا اللي ما كيخدمش العقل اش غيخدم هذه حقيقه يقول لك لا راه هذا كيدرسوا الفقه بالعقل وباش غندرسوا باش ها هو السيد انتقل الى التجاره انتقل الى كذا هذا فعل هذا حال هذا حال هذا حال وهذه الاحوال تشير الى احكام مختلفه ماذا سنفعل لإلهام النوم مشو الرؤى مشو الناس الشيخ باش يقول لنا حكم ولا الإلهام شدوا العينين ونقول اللهم يا ملهم إبراهيم الحمدي شو يقولوا لا يمكن للناظر في الفقه إلا أن يحزم نفسه ويشد عن سعيد الجد طالبا الحكم حيث وضعه الشرع لأنه مكلف بذلك ولا بد أن يقتحم هذا الأمر على الوجه الذي قضت به شريعة الرحمن على العباد خلاص ماشي بخاطرك استز منك حقيقة لقيت من يكفيك المؤنى وعلمت أنه سيفتي بما دار له انسحب لا تزاحمه وإذا لم تجد وتعينت الجنازة في حقك فتقدم وقل الله أكبر صح قرأ اللهم إنه عبدك وابن عبدك والسلام لا يمكن أن تهرب من شرعة من شيء واجب شرعا ولا فإن كثير من الأشياء إنما تتلأنا بالقهر والوجوب ماشي بالإرادة إذن فهذا فرع فيه هذا الذي سمعتم وإنما نبهنا على هذا فلا يظن ظان بأن الفقه في أول الأمر كانت في أشخاص مقدس لأن يوما قلت بأن ابن رشد كان يصحح بعد قول مالك بقوله بعدما يريد قول الملك يقول وهو صحيح وهو كما قال فقلت فهذا المجلس هذا مما يدل على ابن رشد كان قد تتبع قول الملك يصحح وتبيته وطارت طائرة بعد المتزلفين سيدي هذا يقول في قول الإمام إنه يصحح غيره إنه ويخالفه غيره ممن كان يجالسه ليلا ونهارا هو أشاب رمعه مع سنين عددا أو يخالفه يخالف مالك وهو سمع منه ذلك ويعرفه تقدس ما ليس مقدسا هذا الأمر هذا إنما حدث بعدما مات النظر الفقه الحقيقي كان مالك ينهى عن هذا عن التقليد ويأمر الناس أن يبحثوا عن حكم الله تعالى في أدلته على قدر المستطاع على قدر المستطاع وعلى قدر يمكن أن يصل إليه. ثم قال أطلقوا أن القنية هي الأصل في العروض. أيوة. لماذا لا يفصل ويقال بالنسبة لتاجر في سلعة معينة الأصل في حقه هو يكون أنها للتجارة وليست للقنية؟ هو الأصل القاعدة لا تبنى على فرضين. القاعدة العامة إذا أردت أن تثبتها في موضع الحكم، قاعدة الفقهية هي لا ينظر فيها إلى شخص واحد ولا شخصين ولا ثلاثة ولا عشرة، تنظر فيها الغالي. قاعدة الفقهية كيف تبنى؟ تبنى على طريقتين: استقراء أحوال المكلف، أو استحقاق استقراء صفة من الصفات التي تكون في محل الحكم. تارة يستقرئون أحوال المكلف، وتارة يستقرئون أحوال محل الحكم. هذه القاعدة الفقهية. ما الذي يقضى به في ذلك؟ الغالب. لا ينظرون إلى شخص وإلى شخصين وإلى ثلاثة أشخاص، ينظرون إلى الحكم العام. قالوا مثلا العروض ما هو الأصل فيها؟ فيستقرئون، فيجدون أن الذين يشترون في الأسواق والذين يذهبون إلى الشراء أغلبهم يشتري للاقتناء. إذن ما الأصل في ملك العروض؟ الاقتناء. شخص جوج عشرة خمسة عشر لا يعتد به، هذا نادر، لا حكم تخصيصه بالحكم هنا لا يفيد وجود قاعدة الأغلب. وإن اجتمع عند شخص إدارة في عرض واحتكار في آخر وتساوي أو احتكر الأكثر وأدار الأقل فكل على حكمه فيهما يزكي المدارة كل عام والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم. هذه مسألة أخرى، وهي ما إذا اجتمع عند الشخص الإدارة والاحتكار في عرض أو عرض آخر. مثلا عنده في محله بعض السلع للإدارة وبعض السلع للاحتكار، ينظر في المقادير التي عليها السلعتان، فإن كانت السلعة المحتكرة والسلعة المدارة متساويتين، أو كان ما يدير ما يحتكره هو الأكثر، فكل على حكمه. إذا تساوى المال الاحتكار ومال الإدارة فكل على حكمه، وإذا كان المحتكر هو الأكثر والمضار هو الأقل فكل على حكمه. إذن فكل على حكمه موجود فيه صورتين: صورة التساوي وصورة غلبة الاحتكار، هكذا فكل على حكمه. لماذا لم يستعملوا هنا قاعدة الأغلب فيقولون وإذا كان المحتكر هو الأكثر فإن الكل على الاحتكار؟ لأن الأصل في التجارة الإدارة، وهنا اعترض أصل وأصل. أصل الأصل هو الغالب، والأصل هو الإدارة، والأصل الخاص يقدم على الأصل العام. الأصل الخاص الأصل الخاص هو المخصوص بموضوع النظر، اسم الأصل المخصوص أو الخاص. الأصل هنا في ماذا؟ نحن في التجارة. الأصل في التجارة الإدارة، هذه خاصة في التجارة، نحن نتكلم في التجارة. العمل بالأغلب هو عام لا يختص بالتجارة، بل يعم كل موضوع عرض فيه. إذا عرض الأصل الخاص مع الأصل العامي قدم الأصل الخاص، فلذلك قدم هنا اعتبار الإدارة فقيل كل على حكمه. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو مبتناه ومن هنا أخذ. ثم قال قوله يزكي المدارة كل عام، أي إذا باع منه ولو بدرهم على ما مر. نعم، هذه قضية تقدم أنه شرط. نعم. قوله المحتكر بعد بيعه، أي والعرض المحتكر يزكيه إذا باعه لعام واحد من أصله. واعلم أن ما ذكره المصنف من أن كلا على حكمه متفق عليه إذا تساوى العرضان، وأما إذا لم يتساويا فالمسألة ذات أقوال ثلاثة، المشهور منها ما عند المصنف وهو قول ابن القاسم وعيسى بن دينار في العتبية، وقال ابن الناجشون يتبع الأقل الأكثر مطلقا، يتبع الأقل الأكثر مطلقا. وقال أيضا هو مطرف كلنا على حكمه مطلقا. وتأول ابن لبابة المدونة على أن الجميع للإدارة، مدير الأقل أو الأكثر أو النصف، وهو ظاهر سماع أصبغ، فهو قول رابع انتهى من البناني. إذن القول الذي هو نصر في المذهب وأنه إذا تساويا هذا لنزاع فيه كلنا على حكمه، إذا وقع كون الاحتكار هو الأكثر فإنه حينئذ كل أيضا على حكمه، هذا هو المصروف في المذهب وهذا هو في مذهب أحمد. بعض الفقهاء كابن الماجشون قال نعمل بقاعدة الأغلب، فقدم القاعدة العامة على القاعدة الخاصة، هذا مذهب عبد الملك بن الماجشون مصروف معه. المذهب الآخر المذهب المذهب الثالث هو أن الكل على حاله كيفما كان، قلان أو كثيران، يعني لا يمكن أن يغلب أحدهم على الآخر، الاحتكار على حدة والمضار المحتكر على حدة والمضار على حدة. الآن هنا لا شك أنه قد وضعت أسباب شرعية في الموضوع وأنها موجودة في ذات الموضوع كما ترون، تنبهوا. فالسلعة الآن فيها سبب شرعي. السبب الأول الإدارة، السبب الثاني الاحتكار. مقتضى الأسباب أن تنزل منزلة العدد، حقيقة لا تنزل منزلة العلم كل وجه ولكنها مثلها في الحكم. الأصل في السبب أنه ينزل منزلة العلم، وإذا وجد لا بد أن يثمر حكمه. فإذا أخذنا بهذه الطريقة فإن مذهب من قال كل على حكمه هو الراجع، كل على حكمه هو الراجع. كما لو اجتمع مثلا جملة من الناس وفيهم من له الرخصة ومن له العزيمة، أصحاب العزيمة يأخذون بالعزيمة وأصحاب الرخصة يأخذون بالرخصة. إذن فمقتضى أن السبب ينزل منزلة العلة أن المدير يزكى المدار يزكى لكل سنة والمحتكر يزكى متى قبض ثمنه وحصل النصف، هذا ما يقتضيه النظر. كيف وقع هذا التغيير في هذا الفرع؟ كيف أمكن هذا؟ كيف أنه قالوا بأنه يغلب الإدارة هنا على الاحتكار؟ لماذا؟ هل أحد منكم يستطيع أن يجيب؟ ما الذي جعل السبب هنا سبب الاحتكار ملغن؟ لماذا ألغيه؟ واش يمكن السبب الشرعي أن يلغى؟ يمكن السبب الشرعي أن يوجد بدون ثمراته؟ يمكن أن يوجد سبب شرعي وتتخلف ثمراته؟ هذا ممكن؟ وكيف وجد الاحتكار هنا ولم يؤثر؟ واختاروا الإدارة وبعدين اختاروا الأغلب، لماذا؟ ما السبب؟ ما موجب هذا الأمر؟ هو أن هذا السبب ضعيف، ضعيف تأثيره، ضعيف تأثيره، لأنه على خلاف الأصل في الاكتساب، أنه على خلاف الأصل فلذلك كان ضعيفا، كان على خلاف الأصل فكان ضعيفا. ما الذي تستنتجه من هذا؟ تستنتج من هذا أن الأسباب على مراتب وأنها ليست كلها في مرتبة واحدة، فبعض الأسباب قوي لأنه يوافق الأصل، وبعض الأسباب ضعيف لأنه يخالف الأصل، ولذلك لما رأوا بأنه ليس على خير أصلي كان تأثيره ضعيفا استعملت قاعدة الأغلبي أو استعملت قاعدة الأصلي. تأملوا في موجب هذا الخروج عن الأصلي. واضح؟ عندكم سؤال؟ قال لك حنا كنمشيو دابا فهاد الشيء ما كنشوفو والو، هاد الشيء دابا كنمشيو ما كنشوفو والو، هاد الشيء دابا بحال مفروضات ذهنية، لا ليست مفروضة بل هي ذاتية، هذه حقائق ذاتية موجودة في الموضوع، لذلك اعتبرت. إذن من قال بأن هذا الأصل يجب أن يبقى وأنه لا يؤثر فيه ضعفه وأنه لا يوجد ما ينقل عنه قال الكل على حاله، ومن نظر إلى أن الأغلب محكم في الشريعة كلها حكمه، ومن نظر إلى أن الإدارة أصل خاص متعلق بالتجارة غلبه. عندكم شي سؤال اعتراض شي مناقشة شي تقولوا؟ نعم. المعلومات في أول الأمر تجيء لم يستأنس بها الدين فيتلقاها بنوع من عدم المعرفة وتتوحش في ذهنه، لكن إذا استمر به الزمان وجاءته نظائره استقرت بعد ذلك، فلا تبتعدوا كثيرا عن الهروب منها، لأنها سيأتي اليوم الذي تستقر فيه هذه المسائل في الأذهان وستتلقونها بالقبول عندما يتغير ذوقه. نحن ننتظر هذا. قال هنا إذا غلبنا الإدارة على الاحتكار يؤدي الإشكال، وهو أنه تزكى تلك السلع التي هي محتكرة قبل وقتها، لا يقتضي الاحتياط أن لا تزكى، أن لا يغلب، أن لا تغلب الإدارة على الاحتكار، هو أن تزكى قبل وقتها لو ثبت أنها ما زالت محتكرة، لكن الحكم هنا أنها أن الاحتكار هنا ملغى وأن الإدارة هي محكمة، هذا اعتبار، ولكن لو بقي الاحتكار مؤثرا له لغية ما دام الوصف قد ارتفع فحكمه لا يمكن أن يعتبر. لماذا في ارتفاع ذلك الوصف باقي الاحتكار؟ الاحتكار باقي نعم هو أقل، ولكن هل هو مرفوع حسا أو مرفوع شرعا؟ المخالف يدعي أنها مرفوعة حكما. مخالف من هو مخالف لك يدعي؟ يقولون لك بأن هذا الأصل الآن هذا الاحتكار وجوده هنا غير معتد به، وأنه قد حكمت فيه الإدارة بالتبعية، قاعدة التبعية في الإسلام أليست قاعدة عظيمة؟ هل هذه الشريعة بنيت إلا على الأغلب والتبعية؟ إذن هذا فرع من الفروع. هذا المحل الصالح لتنزيلها مع أنه قد يوقع إلى إخراج الزكاة قبل وقتها. هذا دائما كتقول إخراج الزكاة قبل وقتها وكأن الاحتكار ما زال مؤثرا، الاحتكار غير مؤثر موجود لكنه غير مؤثر. لا، إذا كان ملغا شرعا ألم يقل من قبل إن الاحتكار إذا قصده بالنية وأراد أن ينقلها إلى الاحتكار جاز له ذلك ما لم يمر فرارا من الزكاة؟ ألا يوجد الاحتكار؟ ألم يرفع بتلك النية؟ رفع حكمه بتلك النية فقضي عليه بأن يجب أن يزكى في كل سنة. لعل الصورة هنا في تاجر يتاجر بطريقتين معا، عنده سلعة للاحتكار وسلعة لا، فيما سبقنا قلنا بأن المضار ينتقل للاحتكار كذلك ما لم ينوي به ماذا؟ ألا يجد الاحتكار في هذه السلعة؟ يجد الاحتكار، لماذا لم يؤثر؟ ألغي اعتباره، ألغي اعتباره أليس كذلك؟ إذا فقد يوجد الشيء حسا ولكنه غير مؤثر شرعا، هذا الاحتكار الموجود هنا مثل ذاك بلا فرق. هناك انتقلت النية، هنا النية باقية. هنا في الفرع السابق انتقلت النية، لكن هنا النية باقية مازال ينوي. هل النية وحدها هي التي ترفع الحقائق؟ ألا يرفع الحقائق مثلا الإلحاق الغالبي بالتابع بالمسبوع؟ ألا يرفع الحقائق؟ إذن هذا هو الذي جرى هنا. خلاص انتهت. إذن خلاصة الكلام أنهم لم يعملوا بهذه العلة لوجود هذه المعارضة ثم قتل، وإلا بأن أدار الأكثر فالجميع للإدارة ويبطل حكم الاحتكار. فإن أدار الجميع إذن ترجع قاعدة العمل بالغالب، وهذا في الحقيقة كما سبق أن ذكر فيه ما تقدم من الخلاف. نعم ثم قتل. ولا تقوم الأواني التي تدار فيها البضائع، ولا الآلات التي تصنع بها السلع، وكذا الإبل التي تحملها، وبقر الحرث لبقاء عينها، فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها. هذه المسألة مهمة جدا جدا، لأن الناس كثيرا يسألون عنها. مثلا الإنسان عنده شاحنات يحمل بها السلع، أو له سيارة أزرة، أو آلات الصناعة في المعامل، يسألون هل يقومونها كل سنة ويزكونها أم لا. بمقتضى هذا الذي وصلنا إليه أن هذا لا زكاة فيه، كذلك لا زكاة فيه. لكن قال قائل يوما إن هذا الشيء يزداد كل يوم، تزداد قيمته المالية. سيارة مثلا التي اشتريت هذا العام بهذا الثمن يمكن في العام الثاني أن تكون أكثر مما هي عليه الآن، فهذا وصف مؤثر فيلحق هذا مثلا بعروض التجارة أو لا. اشتريت شاحنات مثلا تحمل بها السلع، ثم بعد سنة ازداد ثمنها، فهل يمكن أن يكون هذا كافيا في الحق هذه الشاحنات بعروض التجارة أو لا؟ هذا الموضوع يمكن أن نرجع إليه غدا إن شاء الله تعالى، وموضوع مهم جدا، ولا شك أنه يحتاج إلى تكتب فيه بحث شامل باعتبار المذاهب. إذا كان من الممكن أن يكتب فيه بحث شامل فهذا مطلوب. انتهى الكلام.